الله يا مولاني، الله يفتح وأنا ألقي عصاك وأن يعفى ولا تخف إنك من

قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخيها هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني Thank you.

لعلهم يتذكرون. أيديهم فيقولوا ربنا لا ربنا ربنا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما قل فأتوا بكتاب من صدق الله.